بيت الله يعني ان شاء الله. حاضر. الله اكبر. انا حمد الشيخ ادرس طلبات وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. صدق الله العظيم.